بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني والشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. المؤلف رحمه الله ما زال يتكلم في خطأ من ظل في معنى العبودية، فجعل العبودية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده وطلبها منهم وخلقهم من أجلها هي العبودية لحكم الله القدر، هي العبودية لحكم الله القدر. وهذا لا إشكال ولا شك ولا ريب أنه خطأ وضلال. الشيخ رحمه الله يقول: فغلاتهم، أي غلاة هؤلاء الذين يتعبدون لله بالقدر، يجعلون ذلك مطلقا عاما، يعني في كل ما يأتون، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وهذا ضلال كبير، بل هو معارضة لحكم رب العالمين وكفر بالشرع الحكيم، لأنه إبطال لما جاءت به الرسل، فهو تعطيل للأديان وكفر برب العالمين، لأن مقتضى هذا أن يفعل الإنسان ما يصدر عنه ولا يلتزم بحرام ولا بحلال، لأن الحلال ما حل ووقع والحرام ما امتنع ولم يحصل. فليس الحلال ما أحلته الشريعة ولا الحرام ما حرمته الشرائع، بل الحلال ما تمكن منه الإنسان والحرام ما لم يحصل له ولم يتيسر له، هذا هو المحرم عليه، وهذا كفر بالله العظيم. قال رحمه الله: وقول هؤلاء، أي غلاة من يحتجون بالقدر ويعارضون الشرع بالقدر، هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يتعبدون لله عز وجل بعبادات باطلة نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم عندهم حلال وحرام، عندهم عبادة ومخالفة. يقول رحمه الله: وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الله ما عبدناهم. ثم يقول لو شاء الرحمن ما عبدناهم. يقول رحمه الله: وهؤلاء المشار إليهم من يحتجون بالقدر على إبطال الشرائع والأحكام، ويتخلصون بالقدر من الفرائض، هؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا. يبين الشيخ رحمه الله وجه تناقض هؤلاء، يقول رحمه الله: بل كل من احتج بالقدر على إبطال الشرائع فإنه متناقض. قوله احتج بالقدر يعني على إبطال الشريعة فإنه متناقض، أو في تسويغ مخالفته فإنه متناقض. يقول رحمه الله في بيان ذلك: فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل. ما يفعل أو على ما فعل، ما خالف عندي النسخة ما يفعل. طيب، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم، وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث ويهلك الحرث والناس ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. هل يسلم هذا؟ هل يسلم بما ذكره الشيخ، يترك كل أحد يفعل فيه ما يشاء دون أن يدافع ويمانع؟ إذا كان الجواب لا، فكما هو لا فيما يتعلق بأمر الدنيا هو كذلك فيما يتعلق بأمر الشريعة وأمر الدين وأمر العبادة. فكما أنك لا تترك كل أحد يأخذ من مالك ما يشاء ويستبيح من أملائك ما يشاء ويعتدي عليك في بدنك وعرضك ما يشاء، بل تدافع ذلك وتمنعه، فكذلك ما يتعلق بأحكام الله عز وجل، فكما منعت في ذلك ولم تسلم للقدر فكذلك هنا يجب عليك ألا تستسلم للقدر، بل يجب عليك أن تدفع قدر المعصية بقدر الطاعة، قدر السيئة بقدر الحسنة. نعم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يقردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. لأن مقصودهم التخلص من أحكام الشريعة، فكيف ما تيسر لهم هذا ركبوه على أي مذهب وعلى أي طريق، فهم يطلبون الانفكاك من أحكام الشرع، ولذلك أي مذهب حصل لهم ما يريدون من مخالفة أمر الله عز وجل تمذهبوا به. نعم. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن القدر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. شهوده الإرادة هي شهوده إرادة رب العالمين جل وعلا، وأنه أراد ما كان، فلما تعبد لله بالإرادة سقطت عنه التكاليف، ولذلك خالف مقتضى الشريعة في نظر هؤلاء، حيث قتل الغلام وأعطب السفينة وبنى جدار من لم يضيفه ويوفيه حقه بلا مقابل، فلما فعل ذلك قالوا إنه وافق الإرادة، يعني إرادة الله جل وعلا وخالف شرعه، وهم كذبوا في ذلك، لأن الخضر إنما فعل ذلك على وفق الشريعة لكنها لم تبدو لموسى عليه السلام في أول الأمر، ثم لما بين له وجه فعله وسبب عمله قبل منه ذلك ولم يخالف، فكان ما فعله الخضر موافقا للشريعة، لشريعة موسى وغير شريعة موسى، حتى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد مدبر، وأنه مريد ومدبر، وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. يعني ذكر فيهم قسمين. القسم الأول الذين يفرقون بين العامة والخاصة ويجعلون إسقاط التكاليف خاصا بمن بلغ منزلة شهود الحقيقة الكونية، شهود الإرادة، شهود ربوبية رب العالمين، وهذه لا تحصل إلا بعد أن يمضي وقتا في العبادة. القسم الثاني يقولون هذا من أول الطريق، لا فرق بين العامة والخاصة في هذا، بل الجميع في هذا سواء، فكل من شهد الحقيقة القدرية، الحقيقة الكونية، الحقيقة الإرادة الربانية، ونظر وتعبد الله عز وجل بالربوبية فإنه يسقط عنه التكليف. طيب، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يفجر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. سبحان الله، الشيخ رحمه الله الآن يبين لنا أصل هذه البدعة، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن غيره ممن يتكلم في البدع، أنه يتتبع أصول البدع ويذكر منشأها وأسباب القول بها، وهذا أمر يعين المطالع في هذه الفرق والناظر إلى هذه البدع، يعينه في فهم هذه الأقوال ويعينه في الرد على هذه المبتدعات من الأقوال، فإن فهم منشأ الخلاف، منشأ الاختلاف والابتداع مما يعين طالب العلم على فهم البدعة وردها. يقول رحمه الله وسبب ذلك أي سبب الضلال السابق من الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشريعة، مخالفة الأمر والنهي، أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، نطاقهم أي فهمهم وإدراكهم للجمع بين هذين، كما ضاق نطاق المعتزلة وهم الذين يقابلون الجبرية وهم القدرية ونحوهم من القدرية عن ذلك، فجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، ولو نظروا بعينين صحيحتين إلى النصوص لتمكنوا من الجمع وسلموا من هذا الاضطراب والزيغ، ولو أعملوا ما دلت عليه النصوص من أن القدر سر الله في خلقه وأنه يجب التسليم لله عز وجل في قدره وألا نعارض الشرع بالقدر لسلموا من هذا البلاء. يقول رحمه الله ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي. نعم، الآن يذكر الفرق بين مآل الفرقتين، ذكر منشأ الخلاف أو منشأ الاختلاف والابتداع، ثم يذكر مآل الفريقين، ما الذي ترتب على هذين القولين، قول الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له بل هو كالريشة في مهب الريح، معصيتك كحرقة الذي يرتعش لا يتمكن من إيقاف الرعشة، مع أن كل أحد يدرك الفرق بين حركة من لا يحكم تصرفاته كحركة الذي فيه اضطراب واهتزاز وذاك الذي يتحرك بإرادته واختياره، هل هما سواء في عقول الناس وأنظارهم؟ الجواب لا، لا يستوي من فيه رعشة بمن يحرك يده باختياره، فرق بينهما، وهؤلاء سووا بين الأمرين فجعلوا كل فعل يفعله الإنسان وكل خطأ يقع فيه إنما هو بالقدر الذي لا اختيار فيه الإنسان بالكلية، وإذا كان لا اختيار له فيه فإنه لا يلام عليه. وأما الآخرون الذين قابلوا هؤلاء فلما رأوا أن تقدير الأمر والمطالبة تقدير الله جل وعلا لأقدار الخلق ومطالبتهم بالشرائع فيه تعارض، قالوا نسلم من احتجاج الجبرية بالقدر أن نقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فالله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد. حركك هذه الآن، كلامي، كلامك، جلوسك، مجيئك إلى هذا الدرس ليس من خلق الله. فأخرجوا عن عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء أفعال المخلوقين، فجعلوا أفعال المخلوقين مفعولة ومخلوقة لمن؟ لهم، لأنفسهم، دون إرادة الله ومشيئته. وهذا لا شك أنه تكذيب بالقرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا أحاطت مشيئته بأفعال خلقه، وهو جل وعلا الذي لا يخرج عن خلقه وتقديره وعلمه وكتابته، لا حركة ولا سكون. فكل حركة وسكون في الدنيا فهي بتقدير الله جل وعلا السابق. يقول رحمه الله: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. يعني المعتزلة عندهم أمر ونهي، عندهم طاعة ومعصية، والإنسان يلام على المخالفة ويمدح على الطاعة، لكنهم نفوا التقدير السابق كما ذكرنا قبل قليل، فأخرجوا أفعال العباد عن تقدير رب العالمين جل وعلا. نعم. وهؤلاء أي الجبرية؟ وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. يعني الشريعة جاءت بالأمر والنهي، فجعلوا الأمر والنهي في حق من؟ العامة، الذين لم يدركوا الحقيقة الكونية ولم يشهدوا الإرادة. نعم. يقول رحمه الله في الموازنة بين البدع، وهذه مهمة أيضا تجدها في كلام الشيخ رحمه الله دون غيره، أو غيره قد لا ينبه إليها، والشيخ رحمه الله يوازن بين البدع. والموازنة بين البدع فرعا عن فهمها وفهم مآلاتها. الموازنة أي المقارنة بين الأقوال المبتدعة إنما تكون لرجل فهم الأقوال من حيث هي، واحد، وفهم ما تؤول إليه هذه الأقوال من الثمرات. وبهذين الأمرين يتمكن الناظر في البدع من الموازنة بينها، أيها أقرب الحق وأيها أبعد، أيها شر وأيها أخف ضررا وشرا. يقول رحمه الله: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة. هؤلاء المشار إليهم الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على كل فعل الله، لا إرادة له ولا اختيار. هؤلاء شر من قول المعتزلة القدرية. وجه كون قولهم أشد شر ضررا وأعظم شرا من قول القدرية، يقول رحمه الله: ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. لم يكن في السلف من الجبرية أحد، سلم السلف من هذه الأقوال المبتدعة، قول الجبرية، لأنه يبطل الشرائع. نعم. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. الحقيقة إيش؟ الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معناه أن تعبد الله حتى تبلغ مرتبة تسقط فيها عنك التكاليف. هذا معنى الآية عند الجبرية غلاة الصوفية. والصحيح في معنى الآية أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدوام العبادة إلى متى؟ إلى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ولماذا سمي الموت يقينا؟ سمي الموت يقينا لأن به يرى الإنسان ما أخبره الله من حال أهل الجنة وحال أهل النار يقينا، فيدرك صدق ما أخبرت به الرسل. ولذلك سمي الموت يقينا لأنه يحصل به اليقين للإنسان أن ما أخبرت به الرسل مما يكون في الآخرة صدق. وهل في القرآن ما يدل على أن اليقين يراد به الموت؟ هل في القرآن ما يدل على أن اليقين يراد به الموت؟ نعم نعم، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما قول من هذا؟ قول الكفار الذين سلكهم الله في سقر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهؤلاء هل حققوا العبادة التي يزعمها غلاة الصوفية في صفوة الخلق؟ الجواب لا، ولو كان كذلك كيف يستحقون النار؟ فقولهم حتى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هنا هو الموت. فقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبده جل وعلا حتى يأتيك الموت، لا كما تقول غلاة الصوفية والجبرية من أن اليقين هو حتى تبلغ منزلة تسقط عنك التكاليف. وهذه الأقوال يا أخواني قد يقول قائل لماذا نتكلف بقراءتها وفهمها وهي ليست موجودة؟ الجواب ليست موجودة عندنا والله الحمد، فبلادنا سالمة من كثير من هذه البدع، إلا أنها موجودة في بلاد المسلمين. وقد حدثتكم قبل هذه القراءة عن أحد المشايخ الذين زاروا جهة من جهات المسلمين، فقيل له إن في هذا الجبل عبادا صالحين، فقال نزورهم، فطلب زيارتهم فأوصلوه إليه، فبلغ أعلى الجبل وإذا فيه مساكن لقوم بلغوا سنا متقدمة، فسلم عليهم وسألهم كيف الصلاة، كيف الصيام، كيف العبادة؟ قال نحن لا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا، سقطت عنا التكاليف. هذا موجود، والذي حدثنا بهذا موجود، حي يرزق. فهذه البدع وإن سلمت بلادنا منها والله الحمد، لكن بلاد في بعض بلاد المسلمين التي بليت بالتصوف الذين يبطلون الشرائع ويتخذون الدين وسيلة للوصول إلى مآربهم ومقاصدهم الفاسدة بلوا بمثل هذه الأقوال، فمعرفتها مهمة ومفيدة لطالب العلم. بل أنا أقول كل ما ذكره العلماء من البدع السابقة لابد أن تجد إذا تتبعت وتأملت في الأقوال الحادثة ما له استناد واتصال بتلك الأقوال، لكن هذا ما يمكن أن يصل إليه إلا إذا تمرس الإنسان بمعرفة الأقوال والموازنة بينها ووصل هذه الأقوال بالبدع المتقدمة. فدراسة هذه الأمور ليس من فضول العلم ولا من الأمور التي يسميها بعض المنتقدين لدراسة العقائد من العلم الزائد ومن الترف العلمي الذي لا نحتاجه، بل هو من العلم الأصلي، لا سيما وقد كثرت البدع واشتبهت. فقراءة مثل هذه الكتب التي تتكلم عن هذه البدع وتتتبع أصولها وأقوالها ومآلاتها يمرن طالب العلم على معرفة البدع الحادثة ونقدها ومناقشتها والسلام منها أيضا والتحذير. نعم. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر. هذه فائدة مهمة، وهو أنه قد يقع الإنسان في الكفر وهو لا يعلم أنه كفر، يجهل أن ما جاء من الفعل كفر، فهل يعذر بذلك أو لا؟ هذه مسألة من المسائل الكبار، وهي مسألة العذر بالجهل. نعم. الشيخ رحمه الله يشير إليها في هذا، وقول هؤلاء كفر صريح أي ظاهر لا لبس فيه ولا غبش، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، وكأنه يعتذر لهم رحمه الله، وهو من أشد الناس طلبا للعذر للأعياد، حتى إنه يقول إني من أشد الناس أن ينسب رجل إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع، من أشد الناس، ذكر ذلك في مناظرته لمن نظره في العقيدة الواسطية. فهو رحمه الله يحكم على الأقوال، وفي حكمه وضوح وجلاء وبيان واستناد الكتاب والسنة، لكن يبقى النظر إلى القائلين، فالحكم على القائلين يفارق الحكم على الأقوال، وهذه مسألة مهمة تخفى على كثير من الناس. بل شيخ الإسلام رحمه الله صرح فقال إن قول السلف من قال كذا فهو كافر أنه لا يصدق على كل من قال بهذا القول، حتى ننظر القائل، وحال القائل هل توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع أو لا، فإذا لم تتوافر فيه الشروط أو وجدت فيه بعض الموانع فإننا لا نحكم بكفره. فتكفير الأقوال يفارق تكفير الأعيان، ويجب على طالب العلم أن يتروى في مسألة التكفير وفي مسألة التبديع والتفسيق، ليس الأمر سهلا، هذا حكم. تجد بعض الناس يتورع عن الحكم، تسأله هل أمزح على الخفين في هذه الحالة أو لا، يقول اصبر ما عندي علم، اسأل العلماء. وتقول له هل هذا كفر، يقول كفر، اللي يقول هذا كافر واللي ما يكفر كافر. فتجد في هذه المسائل الكبار يتهوف فيها بعض الصغار علما أو سنة، وفي المسائل السهلة من مسائل العمل يتوقف ويتورع. لا نذم التورع في مسائل الفروع، لكننا نذم عدم التورع في مسائل التكفير والمسائل الكبار. الشيخ الإسلام رحمه الله لما نظروه قضاة نصر في بعض مسائل الاعتقاد قال أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم لستم كفارا عندي. أنا وهو لا يناقش عوام، يناقش الأمراء والقضاة، يقول لهم هذا القول كما في كتاب الرد على البكري، وقد جمعت بعض النقولات عن شيخ الإسلام في هذا الباب لأهميته ولكثرة الاشتباه عند الناس في مسألة التكفير، فيظنون أن من لازم القول بأن هذا القول كفر أن يكفر القائل، ولا تلازم، لا تلازم. الحكم على القول هذا حكم عام، مثل قولك ألا لعنة الله على الظالمين أو لعنة الكافرين على وجه العموم، لكن إذا جاءك كافر معين ظالم معين هل تقول أنت ملعون؟ الجواب لا، لأن اللعنة العام، فالحكم بالتكفير العام لا يكون لا ينزع على أفراد، حتى ينظر حالهم وهل توافرت فيهم الشروط وانتفت الموانع أو لا. نعم. يشير إلى هذا رحمه الله في قوله وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر. نعم. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستقلين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر،

هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. نعم، هذا بيان لطريقة الطريقة التي سلكوها في ابتداع ما لم يأذن به الله من الشر. احتجوا في إحداث ما أحدثوه من المبتدعات التي يتعبدون الله بها بالذوق والوجد، والشيخ رحمه الله أشار إلى أن سالكي هذا السبيل وهم غلاة الصوفية احتجوا بالقدر في إبطال الشرائع، وسلكوا الابتداع في الإحداث بالدين، فجمعوا سوءتين: الكفر برب العالمين والتعبد له بما لم يشرع ولم يأذن. وهذان أيها الإخوة، هذان معارضان للأصلين اللذين لا يقوم الدين والإسلام إلا بهما. الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. هؤلاء عطلوا عبادة الله جل وعلا، وجعلوا عبادة كل معبود عبادة لله جل وعلا، كما ذكرنا لكم في أقوال ابن عربي وهو من غلاة هذا الطريق: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. فجمع عقائد الشر والزور والباطل. الخلل الثاني الذي وقعوا فيه أنهم عبدوه بما لم يشرع، بما لم يأذن جل وعلا. ولذلك الشيخ رحمه الله أشار إلى أن هؤلاء شابهوا المشركين فيما كانوا فيه، حيث إنهم عبدوا ما لم يأذن به الله، عبدوا ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهان، هذا واحد. والثاني أنهم أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا، فحرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا افتراء على الله جل وعلا. نعم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا. طيب، يقول رحمه الله في ملخص طريق الابتداع، يقول: هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده. ثم انظر إلى قيد مهم، يقول: بما ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا. يعني قد يوفق الإنسان إلى الحق إذا كان قلبه مقبلا على الله جل وعلا ولو لم يعلم بالشر. يعني قد يصيب ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه مع عدم العلم السابق لما توصل إليه، إذا كان مقبلا على الله عز وجل قاصدا الحق طالبا مرضات الله جل وعلا. ومثال ذلك ما جرى من ابن مسعود رضي الله عنه في حكمه في المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، حيث قضى بقضاء وافق فيه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. فلما قضى فيها بأن لها المهر والميراث، ثم قام من أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشر نحو ما قضى ابن مسعود، فرح وحمد الله عز وجل. وهذا مراد الشيخ رحمه الله في هذا القيد: مع ما في قلبه من غفلة عن الله جل وعلا، فإن القلب الغافل لا يصيب الحق، وأما القلب المقبل على الله جل وعلا، المقبل على ذكره سبحانه وتعالى، المراقب لأمره، فإنه يفجر الله جل وعلا فيه من ينابيع الحكمة ويلهمه الصواب والحق ولو لم يسبق له علم بالشريعة. نعم. خلافا لهؤلاء، هؤلاء عطلوا أبدانهم من عبادة الله وملأوا قلوبهم بعبادة غيره، ثم مع ذلك يقولون: هذا طريق العبادة، وهذا ما تلقيناه عن قلوبنا وعن أذواقنا. والشرع لا يثبت لا بالذوق ولا بالوجد، إنما يثبت بقال الله قال الرسول. نعم. يقول وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عزتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. نعم، هذا تنظير لبدعتهم. يقول رحمه الله: بعض هؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، يعني لا يطردون القول في الاحتجاج بالقدر، بل يجعلون الاحتجاج بالقدر تابعا لأهوائهم وآرائهم، فإذا كان ينفعهم ويحصل مقصودهم بالاحتجاج بالقدر احتجوا به، وإذا كان الاحتجاج بالقدر لا يحقق لهم ما يريدون لم يحتجوا به. ثم إنهم يتعبدون الناس، أي يطلبون من الناس التعبد الله عز وجل وفق ما يشتهون وما يجربون وما يرون أنه صالح مصلح لقلوبهم، وهم في الحقيقة مخالفون للشريعة، لأن الشريعة لم تكن في زمن من الأزمان موكولة إلى آراء الناس ولا إلى أهوائهم ولا إلى أذواقهم ولا إلى ما يحبون ولا إلى ما يكرهون، إنما الشريعة شرع من رب العالمين، أمر ونهي يبلغه الرسل إلى أقوامهم، ويلزمهم أي يلزم الأقوام اتباع ما جاءت به الرسل. يقول رحمه الله: هؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه ويهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. وكل قول لا يضطرد فإن عدم اضطراده دليل على فساده، وهذه قاعدة من القواعد التي تبطل بها الأقوال، فإن عدم الاضطراد يدل على فساد القول. يقول رحمه الله: نظير بدع أهل الكلام، نظير يعني مثل، فكما أن هؤلاء تناقضوا واضطربوا فلم يعملوا مسألة إثبات الاحتجاج بالقدر وإثبات القدر في كل الموارد، بل حكموا أهواءهم فأعملوه في مواضع وعطروه في مواضع، فكذلك أهل الأقوال المبتدعة في صفات الله عز وجل. يقول: نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيره كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من مثبتة الصفات الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية، أي يجعلون حقائق ثابتة بالعقل يجب اعتقادها، ويحكمون بها بهذه الحقائق وهذه القواعد على الكتاب والسنة. فمثلا يقولون: يمتنع على الله أن تحله الحوادث. زين، الله جل وعلا لا تحله الحوادث، وإذا كان أو نعم، قيل لهم: ما دليلكم على أنه لا تحله الحوادث؟ قالوا: لأنه لا تحل الحوادث إلا في حادث. جعلوا هذه القاعدة الحقيقة العقلية عندهم حاكمة على نصوص الأفعال الاختيارية، فكل نص فيه أن الله يفعل عطله، لأن الفعل يقتضي الحدوث، والحدوث لا يكون إلا في حادث، إذن لا يسمع لا يغضب ولا يرحم ولا يعذب، ولا كل الأفعال كل الصفات الفعلية لرب العالمين عطلوها استنادا إلى إيش؟ إلى أن الله جل وعلا لا تحل الحوادث. وقف على هذا كل القواعد المبتدعة التي جعلوها حقائق يحكمون بها على النصوص من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: يقول يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات من الكتاب والسنة. عندي فاتنة الكتاب والسنة، ها ثم دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة. السمعيات جمع السمع، والسمع هو الكتاب والسنة، السمعيات جمع سمعي، والمراد بالدليل السمعي ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع يا إخواني دليل سمعي، لأنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، لا يكون إجماع بلا دليل. فالمقصود أنهم حكموا هذه القواعد على نصوص الوحيين، تعطلوا ما شاءوا وأمضوا ما وافق عقولهم وقواعدهم. والواجب على المؤمن إيش؟ أن يكون عقله حاكما على نصوص الوحيين أو تابعا لنصوص الوحيين. الواجب أن يكون تابعا، بل كل من ادعى أن العقل يعارض هذا مما جاء في الكتاب والسنة فإن البلاء والآفة والعطب في عقله. أما الكتاب والسنة فهو من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا في القرآن. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في وصف نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. يقول رحمه الله في جملة مستقلة: ثم الكتاب والسنة. يعني الشيخ الآن يبين كيف يتعاملون مع الكتاب والسنة إذا إذا خالف هذه الحقائق التي عندهم، كيف يتعاملون مع الكتاب والسنة إذا جاء أن ما يثبت أن الله يرحم وأن الله يفعل ما يشاء جل وعلا، كيف يتعاملون مع هذه النصوص التي تثبت الفعل لرب العالمين ويوفقون بينها وبين ما عندهم من قواعد مبتدأ؟ يقول رحمه الله: ثم الكتاب والسنة. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يحرفوا. هذا طريق من طرقهم، التحريف، ويشمل التحريف التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. وأيهما أكثر؟ التحريف المعنوي هو الأكثر، وهو ما يسميه أصحابه تأويلا، وهو التأويل المذموم الذي ذمه السلف. إذن الطريق الأول في معالجة النصوص المخالفة لما هم عليه من باطل إيش؟ التحريف. والتحريف فرقة قسمان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أيهما أكثر؟ تحريف المعنوي. ما هو التحريف اللفظي؟ التحريف اللفظي تغيير النص. مثاله ما اقترحه أحد المبتدعة على أحد القراء، قال: اقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا تحريف لفظي، يعني يغير في بناء الكلمة ما يغير المعنى. فقال له: إن غيرت هذا فكيف أصنع بقوله وكلمه ربه؟ ما يمكن، هنا ما يمكن أن يغير. أيضا من التحريف اللفظي الذي وقع فيه هؤلاء اقتراح ابن أبي جواد على المأمون أن يزيل من القرآن من ستار الكعبة قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: أزل السميع البصير واجعل بدالها العزيز الحكيم. ومنه أيضا من التحريف اللفظي قول جهم بن صفوان: وددت لو أن أحك من المصحف، يعني يزيل ويمسح قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى. ضاق عقله وقلبه عن الإيمان باستواء رب العالمين. هذا القسم الأول من التحريف، وهو التحريف إيه؟ اللفظي، تحريف لفظي القسم، وهو قليل لكنه موجود. القسم الثاني التحريف المعنوي، وهو الكثير، كتحريفهم قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، حيث قالوا استوى بمعنى استولى. وكتحريفهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي أنه جرحه من الكلب، جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هذا من التحريف إيش؟ المعنوي. وكثير في كلامهم هذا النوع من التحريف. إذن المبتدع بل كل من خالف الكتاب والسنة مهما كانت بدعته، فطريق معاملته للقرآن إما أن يحرف القرآن والسنة النصوص إما أن يحرف القول فيه مع مواضعه. هذا الأول. الثاني وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وهذا طريق المفوضة الذين عطلوا هذه النصوص عن المعاني، قالوا ما ندري ما ندري شو المراد. طيب إذا كنت ما تدري الواجب أن تتوقف حتى تعلم، أما أن تعتقد ثم إذا جاء ما يخالف اعتقادك ما يخالف اعتقادك تعطله وتقول لا أنا لا أنظر إلا إلى ما سبق اعتقاده، أما ما دل عليه النصوص دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فأنا لا أعقله فأحتاج أن يتأمل وأعرف، هذا كذب، هذا كذب وتعطيل للنصوص. الله عز وجل جعل النصوص هادية دالة على الحق مبينة للخلق وهؤلاء عطلوها فجعلوا القرآن لا يدل على معنى. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بدعة المفوضة أعظم البدع وشر البدع، لأن مقتضاها أن يكون الله جل وعلا خاطب الناس بما لا يعقلون وكلفهم ما لا يطيقون. نعم. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأخذ ضلال من ضل. الظاهر وجدته. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات أو وجدت تفع. ها؟ وجدت مشكلة عندكم. نعم. ما في يصلح هذا. طيب. يعني المراد الشيخ رحمه الله أن هذه الحقائق والقواعد والأصول التي حكموا بها على النصوص إذا تأملتها ونظرت إليها وحققتها وجدتها أنها جهليات وليست قواعد كليات، إنما هي ناشئة عن جهل وليس لها مستند لا من النص الصحيح ولا من العقل الصريح. فإذا كانت كذلك فالواجب أن يعرض عنها وأن يتلقى عن الكتاب والسنة. نعم. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. هذان الأصلان أصل الضلال، القياس واتباع الهوى. واتباع الهوى يفضي بالإنسان إلى أن يستعمل القياس في غير موضعه. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر ضلال الناس قال أكثر ما يضل الناس في أمرين أو في أمرين التأويل والقياس. والمقصود بالقياس القياس الفاسد وليس القياس الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فالقياس الذي ذمه الإمام أحمد وأشار إليه الشيخ رحمه الله هنا هو القياس المعارض للنص، فإن القياس إذا كان في معارضة النصوص فهو فاسد مردود على صاحبه. نعم. يقول فإن الذوق والوجه ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد. الوجد هذه كلمة تكثر عند الصوفية والمراد بها المحبة. الوجد المراد بها عندهم المحبة، ولم يرد في كلام الله وكلام رسوله ما يدل عليها، بخلاف الذوق فإنه سيذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على مجيئها في النصوص. ومن الألفاظ الشائعة التي يستعملها الناس إذا أرادوا أن يخبروا بوجود شخص في مكان معين قالوا فلان متواجد، وهذا غلط. صحيح أن يقول فلان موجود، أما متواجد يعني بلغ به الوجد حالة من حالات الصوفية، فهذا ليس بصحيح لا من جهة الاشتقاق ولا من جهة المعنى. فإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه في مكان في المكان الفلاني تقول فلان موجود في المكان الفلاني، ولا تقول فلان متواجد في المكان الفلاني، فإن متواجد تنسبه إلى فرق الصوفية. نعم. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الوجد المذكور في الحديث وجد حلاوة الإيمان أي حصل، وليس الوجد الصوفي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وهذه الثلاثة ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إذا تأملتها وجدتها متلازمة، وكلها دائرة على تحقيق المحبة لله جل وعلا، وبه تعلم منزلة المحبة في العبادة، وأنها الأصل الذي لا يستقيم إيمان واحد ولا تصلح عبادته إلا بها. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيجب أن يحب الله أعظم مما يحب، أن يحب الله ورسوله أعظم مما يحب غيره. واعلم أن محبة الله هي الأصل، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابع لمحبة الله. قوله من ومن كان يحب وإيش وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن يجعل محبته لمن يحب تابع لمحبة الله، وهذا معنى الولاء، فإنه إنما يحب من يحبه الله لا يحب من يخالف أمر الله جل وعلا. الثالث: ومن كان وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وهذا لأجل أي شيء؟ لعظيم محبته للحق. فكل هذه الأمور الثلاثة، خلوكم معنا يا أخوان، كل هذه الأمور الثلاثة دائرة على أي شيء؟ دائرة على أي شيء؟ محبة الله سبحانه وتعالى. يعني يشتغل طالب العلم بكل عارض فاته العلم، يرسل لنا أحد المشايخ أنه كان في حلقة من الحلق عند أحد المشايخ، فمر طير وهو يقرر، فرفع الطالب رأسه ينظر الطير، فقال له الشيخ: يا فلان، صيد العلم خير من صيد الطير. فإذا كان إنسان تشغله كل عارضة ما حصل شيء. نعم. الأصل محبة الله، فإذا أحب الله صادقا أحب رسوله لأنه المبلغ عنه، وإذا أحب الله ورسوله فإنه سيحب ما يحبه الله ورسوله، فيكون حبه لله وبغضه لله، عطاؤه لله ومنعه لله. وإذا صدق في محبة الله ورسوله وكانت محبته لما يحب الله ورسوله فإنه سيكره ما يكرهه الله ورسوله، وهو إيش؟ كراهية ما يكرهه الله ورسوله هو الكفر والمعصية. فقوله ومن كان وأن يحب الرجل المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، هذا من ثمار ومن كمال إيش؟ المحبة لله عز وجل. طيب، جاء الوقت ولا باقي دقيقة واحدة؟ اقرأ الحديث الثالث. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه عظيم التصديق بهذه الأمور، ذاق طعم الإيمان أي حصله ووجد لذته في الدنيا قبل الآخرة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأصول الثلاثة يكمل للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، أن يرضى بالله ربا، وأن يرضى بالشرع وما أمر وما حكم الله به شرعا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الجمل المختصرة الثلاث على اختصارها وقلة ألفاظها، إلا أنها تجمع أصول الدين وجماع اليقين الذي إذا حصل الإنسان فاز بسعادة الدارين. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.